يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد أن يستأجر منزلا ولكنه أخبر أن المؤجر الذي يسكن معهم في نفس العمارة أي صاحبها لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد، فهل يستأجر منه أم لا من ناحية الشرع؟ لا يجاوره، هذا يستأجر منه معناه أنه جاوره ورضي بعمله، فلا يدور عمارة ثانية يبعد عنه. نعم.